لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلالة في النار. فكنا انتهينا يوم أمس في قراءة كتاب الشمائل التلمذي إلى باب ما جاء في تعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكون الوقت لا يتسع لإتمام الكتاب في هذا الشهر ولكوننا لا نستطيع أن نتم الكتاب في هذا الشهر، فسنجعل له إن شاء الله مجالس بعد رمضان لإتمامه إن شاء الله تعالى، ويكون وقت مناسب النساء ليحضرنا ما دام بدأنا معنا الكتاب. لكن اليوم نأخذ فرصة من الباب الذي نحن فيه، هو باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنأتي إلى باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمرة، لنأخذ حديث أم زرع كما كنا ذكرنا. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، أي الأخبار والحديث الواردة في السمر، في كيف كان عليه الصلاة في كيف كان عليه الصلاة والسلام يسمر. والسمر هو السهر، يقال سمر بمعنى سهر وزنا ومعنى، والمراد من السمر حديث الليل، ومنه المسامرة المحادثة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جوز السمر في أشياء مخصوصة، وإن كان الأصل النهي، نهى المسلم عن السمر أي السهر بعد العشاء، لكن جاء ما يدل على جوازه في أحوال معينة، ومنها أن يكون مع الأهل أو الأضياف أو فيما فيه نفع كالعلم الشرعي أو ما فيه اهتمام بأمور المسلمين عموما. وذكر فيه حديثا قال: حدثنا الحسن بن صباح بن زرقة، حدثنا بن نضر، حدثنا أبو عقيل زرقة بن عبد الله بن عقيل عن جابر، وفيه ضرب قال: من شأن منصور بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، أي تكلم معه بعد العشاء كان. وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن يعني يكلم الرجل إذا كان أكثر من امرأة أن يجتمعن عنده في بيت امرأة واحدة فيحدث الجميع ولو كان غير ليلة الأخريات حديثا. فقالت امرأة منهن، أي من نسائه عليه الصلاة والسلام: كأن الحديث حديث خرافة، يعني كان الحديث من الخرافات، أي أمر عجيب. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خرافة؟ يعني هل تعرفون ما من الخرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، عذرة هذه قبيلة مشهورة. قال: كان رجلا من عذرة، هي قبيلة مشهورة. نعم، من اليمن، قبيلة من اليمن، يمن. قال: كان رجل من عذرة، أسرته الجن في الجاهلية، أخذه الجن فأسروه، وهذا ممكن أن يخطف الجن الجنّ الإنسي فلا يضر. وإذا وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب رجل فلم يظهر إلا بعد سنتين وأكثر، ورفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان مفقودا، قال ينتظر 4 سنوات إن ظهر وإلا فيكون بحكم المفقود. ثم جاء بعد سنتين وقال أنه قد فقدته الجن وذكر أشياء، فمكث فيهم دهرا أي مع الجن ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجيب، يعني ما رأى عند الجن من أشياء عجيبة، فقال الناس حديث خرافة، فقال الناس خرافة يعني خرافة أصلا هو رجل، هكذا جاء في هذا الحديث وفي سنة الله فقد رواه الإمام أحمد، ويعني فيه أنه يستحسن أن يسامر المسامرة مع الزوجة والتفريج عنها وحسن المعاشرة معها والحديث معها أيضا. قال حديث أم زرع، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة، لما الرواية الرابعة عن أخيه هشام بن عروة عن أخيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذا خبر من أهل تقص عائشة من أحوال أو أخبار الجاهلية، وهذا الحديث اتفق العلماء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع كما سيأتي هذا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاتفاق مرفوع، لكن القصة من قصها؟ عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فأقرها، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكاها؟ ففيه خلاف بين أهل العلم، لكن أكثر الطرق أن عائشة هي التي حكت. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فقالت ما أبو زرع وما أم زرع، ذكر القصة. لكن أهل الحديث الدارقطني والخطيب وغيرهما وهموا هذا وقالوا أن الذي حكى القصة هي عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فأقرها، ثم قال في آخر الحديث ما قرأت، ثم قال في آخر الحديث ما قرأت. لهذا قال الحاكم المرفوع قوله عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع وباقيه من قول عائشة، ولكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأقر فصار في حكم المرفوع. فاجتمع هؤلاء النسوة وهن من بعض قرى مكة أو اليمن فتعاقدن أي ألزمن أنفسهن، فألزمن أنفسهن فألزمن أنفسهن عهدا أن لا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن، لا يخفين شيئا مدحا أو ذما، بل يظهرن ذلك على الصحن، لكن ما في تسمية فلان وفلان فلا يكون من باب الغيبة. فقالت الأولى يعني في التكلم زوجي لحم جمل بط على رأس جبل واحد، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الأولى بدأت بالذنب بالقدح، فقالت لحم زوجي لحم جمل غث، يعني زوجها حاله كلحم الجمل مذموم عند الناس، أحب اللحم من الناس الغنم ثم البقر، فهي قالت لحمه كلحم الجمل في الرداء كلحم لحم جمل غث سديد الهزال نحيف رديء رديء زين على رأس جبل واحد، يعني هو رديء وهو طيب ونحيف وزيد فوق جبل عالي وكشري على رأس جبل واحد صعب أن يطلع، لا سهل فيرتقى، هذا الجبل مو سهل باش تطلع تجيب اللحم هذا، ولا سمين فينتقل، فهذا اللحم على رأس الجبل وشديد الوعورة والصعوبة فليس سهلا حتى يصعد إليه الناس فينقلونه، وهذا اللحم ليس سمينا أيضا فينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول، يعني بعد مشقة يوصل يلقاه نحيف ما في حتى شيء، فهذه ذمت زوجها، فهي وصفته بالبخل والرداءة والكبر على أهله وسوء الخلق. قالت الثانية يعني هذا حديث ليلى ليلة من الليالي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني اجتمع مع نسائه. فذكرت عائشة القصة، قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، أي لا أنظره ولا أظهره ولا أنشره ولا أحكيه، إني أخاف ألا أذره، يعني لو حدثت أخاف ألا أذره، ألا أترك، يعني يحمل على معنيين: إما أن إذا بدأت لتنتهي من الكلام، وهذا معنى محتمل لكن استبعده بعض الشراح، وإما إني أخاف ألا أذره، يعني لو تركت وتكلم أخاف أن يعني أن تطلق. إن أذكره أذكر عجره وهجره، يعني هذا جميعا فيه من العيوب كما هو معنى هذه الكلمة. يقال على عجره وهجره، أي على جميعه، كلمة عجر وهجر تمشيان على السواء، يقال عجري وهجري، فلا تقال هجره على حدة. وأصل العجر هو عروق العنق، والهجر هو السرة عظمة أو العقدة في البطن والوجه والعنق. تريد لا أقول في ذكر خبره، لأنها تخاف من ذلك الشقاق والفراق، وأن تضيع الأطفال والعيال. قالت الثالثة، وهذا يعني الثانية كأنها أيضا فيها دم. الثالثة قالت: زوجي العشنق، يعني طويل، طول مفرط، طول مذموم، طول مذموم، يعني طول مع نحافته يدل على السفه وسوء الخلق. زوجي العشنق، قال: إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. طويل، نحيف، سيء الخلق، مذموم، طوله يدل على السفه، زي على ذلك لو أنطق بعيوبه أطلق، ولو تسكت تعلق. قال: إن أسكت عن عيوبه يصيرني معلقة، يعني لا إذا زوج ولا هي مطلقة. وقيل يحتمل أن المراد أعلق بحبه فيكون من علاقة حبه، لكن الأول أولى، وإن أسكت أعلق فتصير لا مطلقة ولا مزوجة، ولا مزوجة، يعني هذه ممنوعة من الكلام. قالت الرابعة، هذه الثالثة أيضا تذم. الرابعة قالت: زوجي كليلي كليل إهام، كليل إهام، لا حظا ولا قطر ولا مخافة ولا سآمة. هذه تمدح، فهي وصفته كليل إهام، ليس إهام معتدل في عدم الأداء وسهولة الأمر، لهذا قال: لا حر ولا قطر، لا شديد، لا يعني لا شديد الحرارة ولا شديد البرودة، فهو معتدل، فهي تمدحه بأنه متوسط. ولا مخافة ولا سآمة، لا مخافة منه، ليس ذو خوف، ولا سآمة بأحيه أنه يمد، فليس فيه شر يخاف منه، ولا هو فيه قبح بحيث يسأم منه، وهذا لكرم أخلاقه. وفي بعض الروايات: ولا وخامة، أي لا ثقل فيه، يقال رجل وخيم ثقيل الطبع، وطعام وخيم أي شقيم. فهذه أبلغت في مدح زوجها لدلالة على نفي سائر أسباب الأذى، وأن فيه جميع أنواع اللذة في عشرته. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذا يحتمل المدح والذم، ولعل المدح أولى. يقال: فهد الرجل، أي صار كالفهد، وأسدا صار كالأسد. فقولها: زوجي إن دخل فهد، إذا دخل عندها وثب عليها وجوب الفهد، فإن قلنا وثوب الفهد يعني في مداعبتها وجماعها والميل إليها فهذا مدح، وإن قلنا وثوب الفهد ضربا وزجرا فصار من باب الذم. نعم. وإن خرج أسد، أي خاط الناس، كان كالأسد، أسد الرجل من باب طالب صار كالأسد في أخلاقه. فإن كان المقصود المدح صار كالأسد، أي في الحروب والمقاتلة، وإن قصدت الذم والشجاعة وغير ذلك، وإن قصدت الذم أرادت أسد، أي في غضبه وسفهه وسوء خلقه. ولا يسأل عما عهد أي عما في بيته من مطعم ومشرب وغير ذلك، إما تكرما وإما تكاسلا، فيحتمل المدح ويحتمل أيضا الذم. فإن قلنا من ذلك المدح فهو كريم الطبع حسن العشرة لين الجانب في بيته قوي شجاع في أدائه، ولا يتفقد ما ذهب من ماله، لا يسأل عما عهد من المال والمتاع، ولا يسأل عنه لشرف نفسه وسخاء قلبه، فهذا على صفة المدح. فإن قلنا ذما فهو ماذا؟ كالفهد يثن يضرب ويخرج كالأسد في سوء الخلق، ولا يسأل عما عهد فهو مهمل للبيت. يحتمل هذا أو هذا، وعلى الأول أو لا، وهو الذي يختاره شيخنا صفوان. قال هذا مدح. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب الشف، وإن اضطجع الجف، ولا يلج الجف ليعلم البث. هذه حال زوجي إن أكل لفة، دار الصحن كارب لإدراء الصحن نحن الكشف، كسر وحرق من صنف الطعام وأتى على الجميع فيأكل كل شيء، لا يمكن شيئا لعياله ولا غير ذلك، بل وإن أكل هل إذا كانت تقصد الذم. فإن كنا فإن حملنا على المدح إن أكل لفة أي أكل وتنعم بأكل صنوف الطعام فهو بعيد من ما يعني يأكل جميع أنواع الطعام. وإن شرب الشفة أي لم يبقي بقية في الماء من الماء في قعر الإناء، وفي نسخة استفى، وفي رواية رف أو اقتف، وهي بمعنى واحد، والمراد أنه يشرب الماء كله فلا يترك منه شيئا. هذا إذا حملناه على المدح على الذم. أما إذا حملنا على المدح فالمراد وإن شرب الشفة أي يشرب كل الشراب مع أهله ولا يدخر شيئا لغد بل يوسع عليه فيشرب معهم من كل أنواع الشراب. وإن اضطجع الجف أي على جانبه جف لوحده ولا يأبأ بالآخر ولا يلتفت، فيلتف ويتغطى بلحافه منفردا في ناحية واحدة، فلا يباشر زوجته فلا نفع لها فيه، هذا إن حملناه على الذنب، بل هذا صريح في أنه ذم، وبالتالي فالمعنى السابق يحمل أيضا على الذنب وإن احتمل المدح. ولا يولج الكف أي لا يدخل يده تحت ثيابها عند مرضها ليعلم حزن وضررها فيصلح فتكون له عليها الشفقة، ولا يولج الكف ليعلم البذخ أي الحزن كما قال جل وعلا في قصة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني أي البث والحزن. فقالت لا يولج الكف يعني لا يدخل يده تحت ثيابها ليشفق عليها وينقص عليها أثر المرض وأضرار الضعف. وقيل لا يولج الكف يعني لا يقارب أو يقترب منها حتى يلائمها. قالت السابعة: زوجي غيايا أو غيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. عيايا أو غيايا بمعنى يقال الإبل الذي عي يعني الضرار فليس يلاقح الأنثى يعني عيني لا يقدر على الجماع أو هو عاجز عن ذلك أو لا يهتدي لوجه مراده، ومثله غيايا من الغياية وهي الضلالة أو الخيبة. ومعنى طبقا أي تنطبق عليه الأمور كلها فلا يهتدي لها، أو مفحم ينطبق عليه الكلام فلا ينطق به، أو قيل عاجز عن البقاء أو ينطبق على امرأته فيضر بها. كل داء له داء يعني اشتمل وجمع كل أنواع الداء فيه سائر العيوب والمصائب. طيب شجك أو فلك أو جمع كل النفي، فإن ضرب إما يجرح وإما يكسر وإما يجرح ويكسر، فشجك جرح وفلك كسر أو جمع كل النفي فيه يجرح ويكسر فيه. هذا السابع، وهذا من سوء العشرة، وهذا لا يجوز أن يضرب الرجل امرأته فيكسر أو يشج يجرح أو يجمع الأمرين، وإنما الضرب ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح لا يثبت أثرا ولا يكسر شيئا ولا يقطع عينا أو غيرها أو غير ذلك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح جرنب، يعني هذا مدح، مسه مس أرنب أي أنه لين الكف ولين المس، فيه ليونة ونعومة، والريح ريح جرنب أي أنه لين البشرة وطيب الرائحة، فهو ماذا؟ معاشر لزوجته بالمعروف، وفاعل لما يزيده ودا لها وودا له، فهذا من المدح. قالت التاسعة: زوجي رفيع الإيمان طويل النجاح عظيم الرماد قريب البيت من الناس. رفيع الإيمان، الإيمان جمع عمد، الإيمان هو جمع رمد، وإنما يطلق على الأبنية أو الأبنية الرفيعة، فهي تقصد أنه من بيت شرف، من بيوت الشرف، من بيوت التي هي فيها العلو والرفعة. فرفيع الإيمان أي شريف الذكر ظاهر الصيت، شيء عالي، فيعني شريف و يعني مسموع به، كما قالت الآية: وإن صخرا لتأتمه الهداد أو الهداد به، كأنه علم أو كأنه نار، كأنه علم على رأس أو كذا، أي نعم، يعني أنه مشهور ظاهر. قال: رفيع الإيمان طويل النجاد، وفي نسخة: عظيم الرماد ثم طويل النجاد. طويل النجاد المراد به طويل القامة، لأن النجاد هي الحمائل، فالمراد أنه طويل القامة، وطول القامة مع تمام البدن ممدوح عند العرب، لأنه من ما يدل على القوة في الحرب، فكأنها تصفه بقوة القوة والشجاعة، وأنه صاحب سيف فيكون شجاعا في الحرب. عظيم الرماد أي رماده كثير، رماده كثير، ليه عنده الرماد كثير؟ في بيت النار شان بزرع شمال، عنده بزرع ضيوف، شديد الكرم يعني. عظيم الرماد دليل على الكرم والجود، فالمقصود أنها رماده كثير، فيستلزم كثرة الوقود وكثرة الخبز والطبخ، وذلك يستلزم كثرة الضيفان، وهذا يدل على أنه عظيم الكرم. قريب البيت من الناد، الناد هو النادي، وهو مجمع أشراف القوم وأشراف القبيلة وأشراف الحي، وإنما يكون البيت قريبا من النادي يعني إما من باب الكرم حتى يأتيه الضيفان بكثرة، وإما أن يكون هو الحاكم، لأن غالبا يكون هو بيته هو القريب من النادي، فيقرب عليه الخروج إليهم ليجتمعوا ويتشاوروا في أمورهم المهمة. فالتاسعة أيضا مدح زوجها. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المصالح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوان. زوجها سمته، هذا هو الزوج الذي نعرفه من هؤلاء، مالك، والآخر أبو زرع كما سيأتي، الباقي لا نعرف ولم يلد في ذلك شيء، بعضهم سمى منهم تسع أو ثمان، لكن لا يثبت في ذلك شيء من ناحية الإسناد. فزوجها اسمه مالك، وما مالك استفهام للتعظيم، للتعظيم والتفخيم، مالك خير من ذلك، يعني خير من هؤلاء اللي سبقوا، إما خير من التاسعة التي ذكرت زوجها رفيع الإيمان طويل النجاد عظيم الرماد قريب من الناس، أو خير من التسع كلهم، خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، له إبل كثيرة، وكثيرات المبارك أي محل بروكها كثير، فهو لا يظن يصلح بها وإنما يجمعها قريبا منه فيكثر أماكن بروكها حتى إذا ما جاءه الضيف يسارع إلى النحر فيكرم الضيف. قليلات المسارح حينما تخرج للرعي ويصلح بها حتى يكون مستعدا لمقابلة الضيف فيتركها باركة بفناء بيته كثيرا ولا يوجهها إلى الرعي إلا قليلا حتى إذا نزل به ضيف كانت حاضرة عنده ليسرع إليها بلبنها أو بلحمها. إذا سمعنا صوت المزهر، صوت المزهر والمزمار العود هذا الذي يوضع فيه عند الغناء، هذه الإبل إذا سمعت هذا الصوت المزمر أو المزهر أيقن أنهن هوالك، يعني سيحرهن ويقدمهن إلى الضيف أو الضيفان، هذه أيضا تمدح هذا الزوج. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ كنته بأبي زرع لكثرة زرعه، لأن جاء في رواية عند الطبراني صاحب نعم وزرع، أو تفاؤلا بكثرة أولاده، لأن الزرع يأتي بمعنى الولد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يسل أحدكم زرع أخيه، فقال أبو زرع كثرة لكثرة النعم والزرع، أو تفاؤلا بأنه يكثر ولدها. وما أبو زرع استفهام للتعظيم والتبخير. أناس من حلي أذناي، أي أناس من النوس بمعنى حرك، حرك الشيء المتدلي من الحلي أذني، أي أنه ماذا حنى أذنيها حتى تحركتا من الحلي الموجود في أذنها، فيعني أحلاها بما يحل به نسابا وأسجد. وملأ من شحم عضدين، أي أنه ماذا يسر لها من الأكل بحيث جعلها سمينة للتربية بالتنعم، وخصت العضدين بالذكر لمجاورتهما للأذنين ولأن سمنهما يدل على سمن سائر الجسد في اعتداله. وبجحني فبجحت إلي نفسي، بجحني أي فرحني، فرحها فرحا بحيث صارت ماذا فرحت بنفسها وعظمت نفسها في نفسها، وفي رواية أو روي بجحت إلي نفسي، أي عظمت عندها نفسها لأن زوجها فرحها وعظمها. وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، وجدني عند أهل غنيمة يعني أهلها كان عندهم الغنم لكن شيء يسير قليل، قال بشق بكسر ويروى بفتح، بشق موضع بعين مكان يسمى بشق، أو بشق بمعنى المشقة، أي أن أهلها كان لهم شيء يسير من الأغنام وهم يعيشون ماذا مشقة، أو يعيشون في مكان بشق، وقيل المعنى واحد. فجعلني في أهل صهيل وأطيق ودائس ومنق أو ومنق، فجعلني في أهل صهيل أي حملني إلى أهل يكثر فيهم الصهيل الفرس والخيل، وإبل وأطيق وهو صوت الإبل هذا تفضل، ودائس البقر هي التي تدوس الزرع في بيدله ليخرج الحب والسنبل، ومنق أي الذي ينقي الحب وينظفه من التبل، وغيره بعد الدوس بغربان أو غيره. وقيل ومنق من نقة الدجاجة إذا صوتت، أي أيضا عندهم الدجاجة. فقولها فجعل كائنها صهيل وأطيق ودائس ومنق أو منق، أي المقصود أنها كانت في أهل قلة ومشقة فنقلها إلى أهل ثروة وكثرة لكونهم أصحاب إبل وغنم وخيل وبقر ودجاج وغير ذلك. قالت فعنده أقول فلا أقبح، يعني تتكلم ولا يقبحها ولا ينسبها إلى القبح لكرامتها عليه ولحسن كلامها لديه ويعني لحبه لها فلا يقبحها إن قالت ولو يعني أخطأت. وأرقد فأتصبح تنام فتتصبح إلى ما شاء فلا يوقظها لتخدمه وإنما يشتغلي بوجود خادم أو خادمة تخدمه وتخدمها فيتركها تنام فتتصبح ولا يوقظها لتخدمه ولمهنته لأنها محبوبة لديه ومعظمة لديه. وأشرب فأتقمح أي تشرب فترتوي وأدع الماء لكثرته عندها من كثرة وجوده حتى تتركه مع قلته عند غيرها. وفي رواية الصحيحين فأتقنح أي أروى حتى أقطع الشرب وأتمهل، لكن الصواب كما قال البخاري برواية الميم فأتقمح نعم وحتى أتقنح تكون بمعنى أتقمح، فقيل المعنى أنها لا تتألم من الشرب ولا من جهة المرقد ولا من جهة المشرب وإنما هي في يعني راحة وديعة ولم تأكل تذكر الأكل لأن الكلام على الشرب يدل على الأكل، فالأكل أيضا في يعني في سعة. قالت أم زار أم أبي زار يعني هي الآن راح تمدح كلش أبو زار أم زار ابن زار وبنت أبي زار وجارية أبي زار أم أبي زار يعني أم الزوج ها الغالب بين الزوجة أم الزوج الحرم مازال حاجة مازال حاجة مازال حاجة مازال حاجة ريح مازال حاجة. قال أم أبي زرع فما أم أبي زرع ركومها رداح وبيتها فساح يعني تتكلم على حسن خلقها قال عكومها رداح العكوم بمعنى الأعداد والمقصود أوعية طعامها عظيمة وثقيلة وكثيرة والرداح بمعنى العظيمة والثقيلة والكثيرة وبيتها فساح أي أنه واسع دليل على سعة الثروة وسبوغ النعمة وفي رواية وبيتها فياح أي واسع. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع استفهام التعظيم والتفخيم مضجعه كمسل شطبة الأصل كشطبة مسلولة فمن باب إضافة الصفة إلى الموصوف كمسل شطبة يعني مرقده كمسل أي مسلول والشطبة هي ما شطب أي شق من جليد النخل فهو السعف والمعنى أن محل إضجائه ونومه هو الجنب كشطب المسلولة من الجليد في الدقة فهو خفيف اللحم دقيق الخصر كالشطبة المسلولة من قشرها يعني في نحافة المعتدلة وجسم لطيف. وتشبعه ذراع الجفرة الجفرة هي المائز الصغيرة تشبعه وتكفيه نعم فهو قليل اللحم على نحو واحد أي على الدوام وذلك شأن الكرام. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع تعظيما وتقييما طر أبيها وطر أمها لم تقل طر أبيها وأمها بل قال طر أبيها وطر أمها يعني من تعظيما ومبالغة في أنها طائعة لأبيها وأيضا هي ماذا طائعة ومطيعة لأمها. وملء كسائها أي أنها ماذا ثيابها تملأه فهي ماذا بدينة سمينة مكتملة في الخلقة ملء كسائها مالئة لكسائها لضخامتها وسمنها وهذا ممدوح في حق النساء ممدوح في ماذا في حق النساء. وفي رواية وصفر ردائها، ويحمل صفر ردائها كما قال بعض أهل العلم على أنه امتلاء منكبيها وقيام ثدييها، بحيث يرتفع الرداء على عن أعلى جسدها فيبقى خاليا، هذا المراد، ولا يعارض الرواية ملء كسائها. وغيظ جارتها أي أنها تغيظ جارتها، يقع في نفسها حقد و يعني غيره، والجارة هي الضرة، المقصود بالجارة ضرتها، سميت جارة لمجاورتها، أي أنها ماذا؟ تغيظها ويقع فيها الحسد. قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ تعظيما وتفخيما، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميراتنا تنقيثا، ولا تمنع بيتنا تأشيشا. هذه الجارية لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني الكلام لداخل البيت ما تخرجوش، لا تنشر الحديث الذي هو من سر البيت، وهذا لديانتها. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميرة هو الطعام، ونمير أهلنا، فلا تنقل طعامنا نقلا لأمانتها وصيانتها. ولا تمنع بيتنا تعشيشا، أي أنها ماذا؟ لا تجعل البيت مملوءا بالقمامة والكناسة والكاذورة، بل تنظفه وتصلحه وتنظفه. وفي رواية ولا تمنع بيتنا ترشيشا، أي لا تسعى بيننا بالغش والنميمة والغيبة، وهذا دليل على صلاحها وديانتها وأمانتها وصلاحها. قالت أي أم زرع بعد أن حكت حكايتها وحالها مع زوجها وأطراف عائلته، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني زمن مخض والحل في حالة كثر اللبن، فحال خروج الأوهام حال خروج العرب للتجارة. الأوطاب جمع وطب، وهي أسقية اللبن، فهو خرج في هذا الزمن. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، لما خرج وجد امرأة لها ولدان كالفهدين، أي مثلهما في الوثوب واللئب وسرعة الحركة وغيرها، يلعبان من تحت خصرها، أي من تحت وسطها برمانتين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. ففسر هذا بأنها كانت عظيمة الوسط، بحيث يكون بينها فجوة، فيلعب الولدان من وسطها بالرمانتين يرميانها من بين وسطها. وقيل على معنى تكون ذات ثديين صغيرين كالرمانتين، فيلعب ولداها بثدييها الشبيهين بالرمانتين. وإن هذا المعنى الآخر برمانتين. قالت فطلقني ونكحها، لما رأى تلك المرأة عن تلك الحال أعجبته، فطلق أم زرع وتزوج هذه المرأة التي أعجبه خلقها وخلق ولديها، ورغب في تزوجها لظهور علامة النجابة في ولديها. قالت فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، هي ماذا؟ تزوجت بعده رجلا سريا، أي من سرات الناس، من سرات الناس أي من أشرافهم، شريف سخي صاحب ثروة. ركب شريا، أي فرسا يتشرف مشيا ويلد فيه بلا فتور. وأخذ خطية، أي الخطية رمح منسوب إلى الخط، وهي قرية بساحل بحر عمان تعمل فيها الرماح. وأراح علي نعما ثريا، أي جعلها داخلة علي في وقت الرواح، يعني أكثر عليها من النعم، من الإبل والبقر والغنم، وأكثر ثروتها ومالها. وأعطاني من كل رائحة زوجا، أعطاها من كل بهيمة ذاهبة إلى بيته في وقت الرواح. وهو من بعد الزواج كما مر زوجا اثنين اثنين، يطلق الزوج على النصف، يعني أعطاها مما يروح إلى منزله من إبل وبقر وغنم وعبيد ودواب وغيرها اثنين اثنين أو صنفا صنفا، فلم يقصر في تمتيعها والمبالغة في إحسان لها. وقال لها كلي أم زرع ومني أهلك، يعني كلي ما شئت زيدي الطعم الأهل تاعك، زيدي خذي لأهلك ما تشائين. هذا في غاية الإحسان. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، كما قال الشاعر وكم للفتى من مرء يسكنه وكم للفتى من منزل يسكنه وحبيبه وحنينه أبدا إلى أول منزله، وكما قيل وما الحب إلا للحبيب الأول. فقالت كل ما أعطاها لا يصل إلى أصغر آنية أبي زرع، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من البكر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كملت الحديث قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لكن أبو زرع طلق أم زرع، ولهذا جاء في بعض الروايات غير أني لا أطلقه، قال غير أني لا أطلقه، لكن في هذه الرواية فيها كلام، لكن واقعا لم يطلقها عليه الصلاة والسلام، وهي من أحب أزواجه إليه صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا حديث وسهرة وليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول القصر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. قصت له عائشة قصة هذه النسوة 11، منهن من قدحت لزوجها ومنهن من مدحت، وبينت أم زرع أنها أفضلهن، فقال عليه الصلاة والسلام ملاطفا أزوى زوجته أنه كان لها كأبي زرع لأم زرع. فهذا يدل على السهر مع الزوجة بعد العشاء مأذون فيه مشروع، بل يعني من الطاعة وينال عليك الرجل الأجر والثواب، وفيه حسن العشرة والملاطفة مع الزوجة وذكر حديث الغيب، وإذا كان من غير تسمية لا يعد من الغيبة، وذكر ما كان على حال أهل الجاهلية بمعاملة النساء للأزواج، وفيه غير ذلك من الفوائد الشيء الكثير، وقد جمع الحافظ بن حجر في فتح الباري وللقاضي عياض كتاب نافع في هذا سماه بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد، وهو يعني رسالة لطيفة ما مليئة بفوائده، قد يعني جمع وأتى فيها من كثيرا من الفوائد. فهذا الباب قدمناه للطلب عليه، وإن شاء الله بعد رمضان يكون في مجلس لإتمام الكتاب إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. الله قالوا غدوة العيد لنا بس ما قالوش قالوش. يقول تكبيرة التلاوة هل يشترط فيها التكبير سجود التلاوة؟ هل يشترط فيه تكبير؟ لا يشترط، لكن بعض العلماء يرى أنه يكبر وبعضهم يرى أنه لا يكبر. وجاء في حديث ابن عمر أنه قال لجواب أبو داود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا ولم يقل كبر، وإن قال كان جاء في رواية كبر فسجد وسجدنا، لكن رواية كبر هذه منكرة، والصواب أنه قال سجد فسجدنا ولم يذكر التكبير ولم يذكر التكبير. ولهذا فالأقرب أن خارج الصلاة لا يكبر، هذا هو الأقرب كما جاء حديث ابن عمر. أما داخل الصلاة فإن الذي استقر عليه الأمر واستقرت عليه سيرة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من حركة إلا وفيها ذكر، وما من انخفاض أو ارتفاع إلا وفيه ذكر، ففي كل رفع وخفض ذكر أو تكبير. فهذا الأصل هو الذي استصحبه بعض العلماء واعتمدوا أيضا الحديث الضعيف، فقالوا إذا سجد كبر، هذا دليلهم وله وجاه، لكن يظهر الأقرب أنه لا يكبر، أنه لا يكبر، هذا هو الأقرب والله أعلم. وضع المفرد شرح مفردات على هامش المصحف يعني مطبوع ما في حرج لا بأس. هل تصح صلاة خطيب الجمعة إذا صلى مأموم يعني يخطب بالناس ثم ينزل فيقدم غيره ويصلي؟ صحة الصلاة لا إشكال، لكن لم يفعله عليه الصلاة والسلام. مقدار الزكاة من الدقيق 2 كيلو، وإذا زاد الإنسان يعتبر من التطوع. ما المقصود بحديث من صام رمضان إيمانا احتسابا؟ إيمانا بوجوبه وطاعة لله جل وعلا، واحتسابا انتظارا للأجل من الله جل وعلا، وإخلاصا لله تعالى. ما هو الضابط في إلقاء السلام على العاصي أو من يكون في القمار؟ هذا يعني بين وبين، أحيانا قد تلقي السلام وأحيانا لا تلقي السلام بحسب الحالة الذي العاصي فيها أو يكون عليها، لأنه قد ثبت في السنة عدم إلقاء السلام على العاصي حال كونه مرتكبا في معصيته أو مقرا أو جاهرا بها، ولربما قد تلقي عليه السلام، فهذا يختلف من حال إلى آخر. إذا توفرت الصفات الثلاث في الرجل صفات المنافق، هل يقال أنت منافق؟ لا تقل هذا، وإنما صح. إذا كان الإمام لا يجلس لجلسة استراحة فهل أتابعه أم آتي بآخرة بين أهل العلم؟ وأقرب الصواب أنك تأتي بجلسة استراحة لأنها سنة، وبعض أهل العلم قال تتابعه، قال تتابعه، لكن أقرب أن تأتي بها لأنها سنة وليس فيه مخالفة ظاهرة. هل الأفضل الإتمام أو القضاء في ترك الصلاة؟ الأقوى هو الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، هذا هو الأقوى. ما معنى سلام هي حتى مطلع الفجر؟ أي أن هذه الليلة كلها سلام مسلمة سالمة من الآفات والآثام والعيوب. وهل وقوع أعمال الشغب والقتل من غير السلام ليلة القدر هذا من الأفعال الشنيعة التي لا تجوز والتي هي وبال وعار على أصحابها؟ يقول بعض الناس ينحرف يمينا في صلاة الجماعة عن القبلة فيحدث بذلك خللا في الصف، ننصحه أن القبلة جهتها تمام، هذا القبلة في مسجدنا. أنا رأيت كم مرة ونبهت كم مرة إخواننا على قضية الانحراف وتتبعت القبلة، فهذه القبلة تمام، قبلة المسجد تمام، حتى وإن انحرف انحرافه يكون يسيرا. أما بعضهم ينحرف أكثر 45 درجة تقريبا فلربما قد يخرج عن المطلوب، فلهذا وخاصة إذا كان صلاة الجماعة، إذا كان صلاة ينحرف الناس هكذا وهو هكذا راح يعوج الصف ويحدث الخلل، فينصح أن لا يفعل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.